يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ Yeah. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي Yeah. سلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي هنا في ساحة مسجد البدري بمدينة دمياط. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لنا من كل داء. اللهم اجعلنا من الواصلين على درب رسولك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.